لكن ليس البحث في هذا، البحث ما هو الذي يلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزاما. هل تعلم في ذلك دليلا؟ هو ذكر هذا، لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بتبني قول الصحابي الفرد؟ أنا ما أجد في هذا دليل. حتى ولا في الحديث التي جاء بها في الأوجه 46 لإفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك. حتى عطف على ماذا؟ نعم؟ تعطف على ماذا؟ أقول يعني الآن فضلاتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما. نعم. أقول لكم حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقيتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير، ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟ لكن يظل السؤال قائما. الدليل موجب نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصاه أقرب للصواب من فهم أبو حنيفة والبخاري والألباني الآخري، هذه قضية ما تحتاج إلى يعني بحث أو مناقشة، لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة، ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي؟ جزاك الله خير، نحن مرتبين أمورنا هنا، فإن ملأتم منا انصرفنا. الله يبارك فيك. طيب كان نستأذن الإخوان. هاي ساعة ليش عندكم ساعة 12 يعني أنا بس كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه، وأقول يعني ألا يفهم منه أن أقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون رأيهم أقرب من رأينا؟ يعني أفضل لكن ليس ملزما. نعم إذا لم يكن هناك دليل ملزم. ليس إذا لم يكن هناك دليل ملزم ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم؟ تريد أن تكون رأي الفرد منهم. نعم إذا لم يخالفه، إذا لم يعرف له مخالف مع طريقه فيه. نعم كقاعدة هو بلا شك يعني أفضل. نعم لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل. نعم لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم؟ نعم متفقين على أن إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولم يخالف هذا خير. على هذا الخير بدون أن يكون هناك مخالفة. نعم. هل كل رأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما؟ نعم بدون أي مخالفة، بدون أي مخالفة للنص يعني يجيبنا نحن بمخالفتهم. نعم نقول هل هذا يتصور في كل رأي يصدر منهم أن يكون المسلم منا مقتنعا أنه رأي رقم 1 و 2؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.